بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، كما نسمع هذه الآيات العظيمة، سمعنا في سورة المؤمنون وسورة النحل تلك النعم العظيمة التي يمتن الله بها علينا من نعم المطاعم والمراكب والملابس، ومن أعظم من ذلك كله نعمة الإيمان ونعمة الهداية التي ذكرها الله عز وجل في أول سورة النحل: أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذه النعم العظيمة يستوجب شكرها ويستنكر كنودها، وقد ندبنا الله عز وجل وحثنا وأمرنا أن نكثر من شكره في آيات كثيرة: لعلكم تشكرون، أن اشكر لي ولوالديك، أليس الله بأعلم بالشاكرين، إلى غير ذلك من الآيات التي تحث على الشكر. لأن النعم كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكم من الناس من إذا فاتته نعمة أو أمنية يتمناها، ثم إذا فاتت عليه يظن أنه بنقصان، ويظن أن الشكر لا يجب في حقه إلا إذا حصلت هذه النعمة، وما نظر إلى النعم التي يتقلب بها صباح مساء، من ينظر إلى نفسه، إلى ما أتاه الله عز وجل من هذه النعم العظيمة. وإن من أعظم النعم، والنعم كما نعلم نعم خاصة ونعم عامة، من أعظم النعم العامة التي نعيشها نعمة الأمن ونعمة الاستقرار. ولهذا الله عز وجل استجاب لدعوة إبراهيم عليه السلام، قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بدأ بنعمة الأمن قبل نعمة الهداية، بدأ بهذه النعمة، لأن الإنسان إذا لم يأمن كيف له أن يصلي، وكيف له أن ينام، وكيف له أن يقرأ القرآن، وكيف له أن يتعلم العلم أو أن يعلم. ولهذا كما يقول العلماء: لا عيشة لخائف. هذه النعمة هي مسؤولية كل واحد منا، مسؤوليته أن يشكر الله عز وجل، مسؤوليته كذلك أن يحافظ على هذه النعمة بالاستقامة على طاعة الله، وبالأخذ بالأسباب، وبسد جميع المنافذ والمنافس التي يستطيع أن يسدها حتى لا يختل هذا الأمن. وإن من النعم العظيمة نعمة الوالدين ونعمة الأولاد. كونك ترزق بأولاد، وكونك لوالدين، من والدين وجدت في هذه الدنيا بسببهما، هذه نعمة لا تقدر بثمن. أن يكون لك والد وأن يكون لك ولد، ولهذا الله عز وجل قال: ووالد وما ولد، لا أقسم بهذا البلد، وأن تحل بهذا الولد، بهذا البلد، ووالد وما ولد. وهنا أقسم، بدأ بالوالد لعظيم شفقته. إذن هذه، ولهذا الله عز وجل قال: أن اشكر لي ولوالديك. هذه النعمة تستحق الشكر من الأولاد، وتستحق الشكر من الوالدين. فالوالد حري به، بل واجب عليه، أن يهتم بأولاده وأن يعنى بهم وأن يحرص على تربيتهم، وأن ينظر في الأساليب الملائمة لكل زمان ومكان، إذ لكل زمان لبوسه. فالتربية قبل سنوات ليست كالآن. كان في السابق إذا الأب إذا غضب على ولده ربما يطرده من المنزل، ما لا يدري أين يذهب الولد، سرعان ما يرجع ويتوب ويثوب إلى رشده. أما الآن فماذا لو طرده؟ ربما يتمنى بعض الأبناء أن يطرده والده، بل ربما بادر إلى ذلك وغادر المنزل. أيضا كانت الشدة تنفع فيما مضى، الآن قد لا تنفع الشدة المفرطة، وكذلك التدليل المفرط، كلا طرفي قصد الأمور ذميمه. كذلك مما ينبغي أن ينظر وأن يلحظ الأساليب الملائمة، لأنك في السابق قد تستطيع أن ترقب ولدك وتستطيع أن تجعل عليه عينا ترقبه. أما الآن فيكون بين فراشه ولحافه وبيده هذه الأجهزة يتربى بعيدا عنك، لا تدري على أي شيء يتربى. ثم أيضا مما ينبغي حيال ذلك، أولا أن ندعو الله عز وجل وأن نحسن الظن بالله وأن نسأله باستمرار وأن لا نيأس من الدعاء لهم. ثانيا إذا رأيناهم على استقامة وعلى هدى ومع صحبة طيبة علينا أن نفرح وأن نشكر الله عز وجل وأن نلزمهم هذه الصحبة وأن نشجعهم عليها. وإن رأينا من أساتذتهم أو من يقومون على تربيتهم وتعليمهم رأينا منهم اهتماما بأولادنا أن نشكر لهم وأن نشعرهم بذلك وأن ندفع كل ما نستطيع من دعم معنوي أو مادي حتى يستمروا على الصلاح والهدى، لأنهم أمام طرفي نقيض، أمام إفراط أو تفريط. وكذلك أن نسأل عن صحبتهم، إذا رأيناهم صحبة طيبة علينا أن نفرح وأن نعينهم وأن نتغاضى عن بعض حقوقنا إذا رأيناهم كذلك، كما كانت تقول أم سفيان لسفيان: اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. هذا من جانب الوالدين، والكلام يطول في ذلك. وكذلك أيضا الحقوق إذا قيل الأولاد للأولاد والبنات، البنات إذا تقدم لها الخاطب الكفر فليسأل عنه، يسأل عن دينه، يسأل عن اعتداله، يسأل عن استقامته، فإذا جاء الكفر فلا يرد. والأولاد عليهم أن يشكروا نعمة الوالد وأن يعلموا أن الله عز وجل قرن حقه، حق الوالدين بحقه في آيات كثيرة، بل في جميع الكتب السماوية، بل هي من المحكمات التي تواطأت عليها الشرائع أن حق الوالد، أن حق الله الوالد مقرون بحق الله تبارك وتعالى. ما حق والدك عليك؟ حقه أن تلحظ كل ما يريد من خير لك، وأن تنظر إليه بعين العطف وعين الشفقة، وأن تبتعد كل البعد عما ينغص خاطره، وأن تسير مع الصحبة الطيبة، وأن تحرص على أن تكون في المنزل إذا أرادك أن تكون، وإذا كنت بعيدا عن المنزل أن تخبره في أي مكان، وأن تطمئنه خصوصا مع هذه الأجهزة تستطيع أن تقول أنا في المكان الفلاني حتى يطمئن الوالد، يشمل الأم والأب. وأيضا أن تبتعد عن الصحبة السيئة وأن تخبره وتقول أنا أصاحب فلانا وفلانا حتى يطمئن، لأن بعض الناس لا يتصور إذا بدأ ينحط، لا يتصور بداية الانحطاط وهو في الدرجة الأولى أو في الدركة الأولى، لا يتصور إلى أي مكان سيكون. الذي يتعاطى المخدرات هل يتصور أنه سيكون في يوم من الأيام قد فقد عقله وباع عرضه وربما قتل والده؟ هذه تصورناها، لكن المصيبة إذا غلا في دينه وظن أنه على خير ثم نزل دركة دركة، هل يتصور أن يفعل مثل ما سمعنا بهذه الفعلة الشنيعة التي تقشعر لهولها الأبدان والتي لا يزال الناس لم يستوعبوا ما صنع؟ والمصيبة لو أنها من مدمن المخدرات لقيل هذا قد فقد عقله، لكن أن يأتي إنسان بطوعه وبتعاون مع أخيه وباستدراج وبغيلة وبتربص ثم يقتل والدته ثم يشرع في قتل والده وشقيقه، ماذا يريد مثل هذا؟ ما أي عمل يريد؟ أي قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل؟ هل لم يبقى من طرق الجنة إلى هذا الطريق؟ الجنة أيسر من ذلك، رجل أماط الشوك عن طريق المسلمين فدخل الجنة، ثم ماذا يريد؟ يذهب إلى أي مكان؟ يريد أن يقيم العدل، يريد أن ينصر الإسلام في أي شيء؟ نصر الإسلام يكون بمثل هذه الأمور، أبعد أقرب الأقربين إليه وأولاهم ببره وعطفه وحنانه ينالون منه هذا النيل. إذن على الإنسان أن يتفكر وأن ينظر بعين البصيرة. إذا صاحب من الناس خصوصا الشاب في مقتبل عمره، إذا صاحب أناسا وبدأوا يزهدونه بأهل العلم، يزهدونه بولاته، يزهدونه، يكبرون الأخطاء ويضخمونها، فعليه أن يحذر. ثم أيضا على الكبار، على الوالدين وعلى الإخوان الكبار أن يحدثوا الناس بما يعرفون كما قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وكما قال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. بعض الصغار يسمع مثل هذه الحديث لا يستوعبها، فإذا اجتمع هذا الحديث الذي يسمعه من والده، والده قد يكون مدرك لبعض هذه الأمور، إذا سمعها ثم سمع بعض الأحاديث الخفية التي يسمعها عبر هذه الأجهزة، ماذا تكون النتيجة؟ تكون نتيجة مدمرة، تكون نتيجة خطيرة وعظيمة. فعلى الإنسان أن يتدبر وأن يعلم أنه ربما قال كلمة في مجمع وأمام صغار أو أمام من لا يتدبرون العواقب أو أمام من لا ينزلون الأمور منازلها، ثم تكون سبباً لشر مستطيل ويبوء بإثم هذا المتكلم الذي ربما قال كلمة لا يلقي لها بالا ويهوي بسببها 70 خريفة. وبالعكس، لا يأنف الإنسان ولا يحتقر الكلمة الطيبة التي يقولها، يذكر بها، يعلم بها، يبين العواقب، خصوصا لمثل هؤلاء الصغار الذين لا يعلمون. إذا سمعوا بما يحل للمسلمين من مآسي ومن مصائب ثم أرادوا أن ينصروهم، هؤلاء أعداء الإسلام يجرونهم، أعداء الإسلام وأعداء بلادنا على وجه الخصوص، يأتونهم من هذا الطريق، يأتونهم عن اليمين، إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، لأنهم لربما أتوهم من طريق آخر ما قبلوا، فيقولون إن فيكم كذا وكذا وإن عندكم من الشرور والحقوا بنا. ثم وصل الأمر إلى أن يأمرهم بقتل أقرب الأقربين إليهم. ما الهدف من ذلك؟ الهدف حتى يزعزلوا الأمن، حتى ينفرط هذا العقد، وإذا انفرط لا قدر الله فماذا تكون النتيجة؟ تكون نتيجة عظيمة، خصوصا في مثل بلادنا وهي تحوي الحرمين وهي قبلة المسلمين. لو انفرط مثل هذا العقد كيف للناس أن يؤدوا الحج والعمرة؟ ونقولها على سبيل الشكر، لم يعرف في تاريخ المسلمين منذ أن فتحت الفتوح أن تؤمن السبل إلى الحج مثل هذه الأيام. هذه واجبة على كل مسلم فضلا عن المسلم الذي في هذه البلاد، عليه أن يرعى هذه النعمة ولينظر أن أناسا ليس بيننا وبينهم إلا مسافات قصيرة، ومع ذلك هذه الاضطرابات الشديدة العظيمة التي نسأل الله عز وجل أن يفرج عن المسلمين محل بهم. وخلاصة الحديث أن هذه النعم عظيمة، يجب على كل واحد منا أن يعلم أنه على ثغر بدعائه وبفعله الأسباب وبتوجيهه وبتدبره للعواقب وبتذكيره، وأيضا أن لا يجعل من نفسه سببا أو ثغرة ينفذ من خلالها إلى بلاد المسلمين. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.